بلى يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بلى يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نضم هذه الآية إلى الآيات التي بينت الغاية من خلق الإنسان وتسخير هذه المخلوقات له. قال الله مبينا سبحانه وتعالى بعض دلائل قدرته عز وجل والغرض والغاية من هذا الخلق العظيم، فقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. والتعرض لذكر خلق السماوات والأرض وكيف كان الحال قبل خلقها، فقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. والأيام هنا يقول المصنف رحمه الله هي الأوقات، كما في قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره. فقال اليوم هنا الوقت، وقيل مقدار ستة أيام. طبعا هو بيقول الوقت لأن ما كانش ثم أيام، ما هو الأيام يبقى ليل ونهار كده، ولم يكن ثم ليل ونهار ولا شمس ولا قمر ولا سماوات ولا أرض، فاحتاج هذا إلى هذا البيان من بعض أهل التفسير. قالوا أيام هنا يعني أوقات، ومن يوليهم يومئذ ممكن يبقى يوم ممكن يبقى اثنين ممكن ثلاثة وعشرة، يعني وقتئذ من يوليهم في ذلك الوقت دبره، وليس المقصود اليوم يعني في يوم. طب لو كان المعركة دي يومين أو ثلاثة نقولهم فمن يوليهم في الثلاثة أيام دبره، إنما قصد باليوم الوقت. فقال إن اليوم بيذكر في كتاب الله ويراد به الوقت، فبعض المفسرين قال: وهذه الآية من تلك، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعني أوقات. أيا كان هذا الوقت بقى طويل أو قصير وكيف مقداره لا دراية لنا به، لكن يوم يعني الوقت. المعنى الثاني قال: لا، مقدار ستة أيام، مقدار ستة أيام، أيوة هي الأيام المعروفة التي حدث الله بها البشر، أيام التي يعرفونها. فهو خلق السماوات والأرض في مقدار هذه الستة أيام، وإن لم يكن ثم أيام وليالي، واضح إخواني؟ أي في مقدار ستة أيام. وطبعا الأيام هنا وكلمة يوم أحيانا تذكر والمقابل لها إيه؟ ليل. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، يبقى اليوم هنا النهار والليالي اللي هي الظلمة الليل، تمام؟ وأحيانا يطلق اليوم ويراد به النهار والليل، اليوم 24 ساعة فدخل فيه ليل ونهار. فلما بيذكر اليوم يا أخواني قد يراد به المقابل لليل وقد يراد به الليل والنهار معا، واضح؟ بيتضح من السياق وبيتضح هل هما اجتمع ولا افترق. وهنا اليوم ستة أيام على إطلاقها، فاليوم هو اليوم، اليوم هو ليه؟ اليوم. وطبعا الستة أيام تعرفون أن السماوات خلقت فيه يومين والأرض خلقت فيه يومين، وقدر فيها الأقوات وما فيها فيه يومين، تمام؟ أربعة أيام هي تشمل خلق الأرض وتقدير الأقوات اللي جاءت في سورة إيه؟ في سورة فصلت، خلاص جاءت في سورة فصلت. فإذا خلق السماوات كان في يومين، وخلق الأرض نفسها غير اللي عليها الجمادات والحيوانات والنباتات وهذه الأمور، خلق الأرض نفسها في يومين، وخلق هذه الأشياء في يومين، اللي هو سميت سورة فصلت أربعة أيام عشان تشمل خلق الأرض وما عليه. فلما ذكر خلق الأرض في يومين طرحنا دي من دي، فعلم أن خلق ما عليها كان في يومين. وكان عرشه على الماء، أي قبل خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. وهذا يبين أن تقدم، أنه قد تقدم خلق العرش على خلق الإيه؟ السماوات والأرض. فعلم بهذا أن أول ما خلق الله اللي هو القلم وقال له اكتب، ثم بعد ذلك خلق الايه؟ خلق العرش. خلق العرش. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللام في كلمة ليبلوكم متعلقة بإيه؟ متعلقة بإيه؟ بالخلق. يبقى خلق ليبلو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتيجي شوف. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. اسم البراك باش محمد. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. عايزكم تستحضروا معي المعنى العظيم ده أخوان. خلق السماوات والأرض أكبر ولا خلق الناس؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه المخلوقات العظيمة اللي أعظم من خلقك خلقت لتبتلى أنت. تاني يا أخوان، الملكوت الهائل اللي أنت شايفه ده اللي خلق في ستة أيام، ده كله جو ووضع رب العزة جعله محلا لابتلاء هذا المخلوق الذي يأتي بعده وهو الإنسان. عايزك تستشعر المعنى ده دائما علشان ما تعيش في الأرض وتحت السماء دون أن تعرف الغاية والمقصد. الدنيا دي كلها مخلوقة عشان أنت تبتلى. الدنيا دي كلها مخلوقة عشان ينزل كتاب ونشوف مين هيلتزم بيه ومين مش هيلتزم بيه. وصل المعنى دوت؟ وهو ده معنى وما خلقت الجن والإنس إلا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن في الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ده كلها الآيات اللي بتبين الغاية من الخلق. الغاية من الخلق. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. اوعى المعنى ده يغيب عنك وتغتر بوظيفة وحياة وزوجة وولد وأكل وشرب ولبس ومجتمع وصحبة. اوعى تغتر بكل الكلام ده، كل اللي انت شايفه ده لأجل الابتلاء، عشان تستحضر في كل لحظة انك مبتلى. تستحضر انك مبتلى. خير او شر وقع ده لون من الوان الابتلاء، فلازم ترد الامور الى نصابها. انت مخلوق للابتلاء، انت مخلوق للاختبار عشان نشوفك صالح للجنة ولا صالح للنار. هي دي القضية. كل ما تمشي تحت السماكة وتنظر وتشوفها، وكل ما تمشي على الأرض تحت رجلك وتشوفها، تبقى مستحضر المعنى ده. الذي خلق والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. لازم تستحضر معنى إنك عايش في ملكه الذي خلقه بقدرته، وإن هناك رب في علاه على العرش استوى يبتليك ويختبرك. مراسيمه كما يقول ابن القيم مراسيمه نازلة. مراسيم يعني الأوامر والنواهي والأحكام سواء كونية أو شرعية نازلة. ملك، ملك على العرش استوى سبحانه وتعالى، وبينزل الأمور أو الأوامر من عنده عشان نشوف العبيد دولة هيلتزموا ولا مش هيلتزموا، هيمتثلوا ولا مش هيمتثلوا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معنى ده ما يغيبش عنك أبدا في أي في صلاة. ده ابتلاء. انت شوف حملك شكله ايه. ايكم احسن، ايكم احسن صلاة. في صيام ايكم احسن صيام. ايكم احسن ذكاء. ايكم احسن برا. ايكم احسن ابتسامة في وجه اخيه. ايكم احسن صبرا عند البلاء. ايكم احسن شكرا. فكلمة ليبلوكم ايكم احسن عملا يدخل في العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. نشوف مين قلبه انقى، أيكم أخلص لله، أيكم أصدق مع الله، أيكم أتقى لله، أيكم أقل حسدا ومكرا، أيكم أقل خبا وخداعا. ابتلاء. تبتلى في كل هذه الأمور القلبية. القلبية. أيكم أرجى لله، أيكم أخوف من الله. دي كلها أعمال يسموها أعمال الإيه؟ عمل القلب، عشان لما نقول كلمة عمل الناس بتفتكر الجوارح فقط، لا، أول حاجة القلب وعمل اللسان. أيكم أكثر قراءة للقرآن؟ أيكم أكثر ذكرا لله؟ المخلوق عشان تختبر الحاجة دي، هو ده محل الاختبار، هي دي مواد الاختبار. أعمال الجوارح، أيكم أكثر سعيا في الخير؟ أيكم أكثر مشيا إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أيكم أكثر وصلا للأرحام؟ أيكم أكثر عملا وبرا للآباء؟ اختبارات، ألوان من الاختبارات. أيكم أحسن لجاري وأوفق له وأنصح له؟ أيكم يحسن عمله الذي يشمل عمل الدنيا وعمل الآخرة؟ كل الكلام ده أخواني محل ابتلاء. أيكم أطوع لبصره لله وأطوع لسمعه لله وأطوع لسانه لله؟ بصر ده عبوديته لله، ما هو مخلوق ليبتلى، السمع مخلوق ليبتلى، العقل مخلوق ليبتلى. فما بتسمع بقى تفسير العلماء لكلمة أحسن عملا، قالوا هو يدخل في العمل الاعتقاد لأنه من أعمال القلب، والمراد بالأحسن عملا الأتم عقلا. الأولى الألباب اللي يوزن الأمور ويختار الصح فيما يصلحه في أمر الدنيا وأخرى، أحسن عقلا. وقيل أحسن عملا أي أزهد في الدنيا، ليبلوكم أيكم أزهد في الدنيا. وذكر آثار صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة. أيكم أكثر شكرا؟ أيكم أتقى لله؟ طبعا لا شك أن الآية تشمل كل هذا، كما قلت لكم تشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وهذا هو معنى ليبلوكم أيكم أحسن إيه؟ عملا. فالعمل يشمل كل هذه الأمور. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن قلت، الكلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لئن قلت لهم يا محمد، على ما تجيبه قضية الابتلاء، هو ليبلوكم، يبقى يختبركم عشان ايه؟ عشان هترجعوا إليه ويحاسبكم، مش ابتلاء كده وانتهى الابتلاء، لا، ده ابتلاء اختبار، لأن فيه نتيجة، فيه نتيجة، هناك من سيصحح هذه الأعمال أو ينظر في هذه الأعمال ويثيب أو يعاقب، فبالتالي يترتب على الابتلاء البعث لأجل الحساب، تمام؟ فجاء ولئن قلت، بناء على هذا الكلام أن الله خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم فيهم أحسن عمل، لئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. طيب، وبعض العلماء قالوا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا، هذا اللي هو إيه؟ البعث، مش كده؟ أو قالوا هذا يعني القرآن، يبقى لها معنيين. ليقولن الذين كفروا إن هذا، أي القول بالبعث والنشور، إلا قول سحر واضح بين، أو هذا أي القرآن، لأنه هو اللي مشتمل على الإخبار بالإيه؟ بالبعث. لا يقولون الذين كفروا إن هذا القرآن اللي جاي لكم في موضوع البحث ده سحر مبين. يبقى إما المقصود إن الخبر نفسه بالساعة ده كلام سحر وكلام سحر، وإما الكتاب اللي جاء في هذا الخبر سحر مبين. ولئن قلت إنكم، طب إنكم هنا نقول إنكم ولا أنكم؟ ها، ما تنسوهاش أبدا يا أخواني، بعد القول نقول إن، قال إن هذا، مش قال أن، ها، لبقى القول يأتي بعده إيه؟ إن. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا، قولهم إيه؟ نبدأ لما يكون في إن ولا أن نقول إيه؟ أدام في قول يبقى نبدأ بإيه؟ إن. ما تنسوهاش أبدا، ليقولن، أما إعلم يجي بعدها إيه؟ أن، لما يبقى إعلم تأتي بعدها أن، خلاص. أحسب أن يقول إن، وضحت؟ لا، دي حاجة تانية، أن لك هذا حاجة تانية، استفهام. لكن كما على إن هذه، قال ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب، أي عذاب اللي مذكور في الآية عندكم اللي قلناها أمس، عذاب يوم كبير، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قلنا عذاب اليوم الكبير ده اللي هو يوم ايه؟ او يوم بدر. كانت نذارة بيوم بدر. وهذا لو نظرنا الى خصوص السبب، لكن لو نظرنا الى عموم اللفظ فالمقصود به يوم الايه؟ يوم القيامة، هو عذاب اليوم الكبير. ولئن أخرنا عنهم العذاب الذي يستلزمه إنكارهم للبعث ويستلزمه كفرهم بالله عز وجل وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى أمة معدودة. أمة معدودة قد يراد بالأمة الزمان، وقد يراد بالأمة الناس. هذه أمة وجد عليها أمة من الناس يسقون، يعني أمة من الناس يعني مجموعة من الناس. طيب ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، قيل إلى أيام معدودة، إلى أيام قليلة معدودة، لأن كل ما يحصره العد فهو إيه؟ قليل. وقيل الأمة اشتقاقها من الأم وهو القصد، الأمة مشتقة من الأم، أم كذا يعني قصد، هذا ثم التيمم، التيمم يعني قصد التراب، مش كده؟ آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام، يبقى أم يعني قصد. فقالوا الأمة مشتقة من الأم وأراد بها الوقت المقصود لإيقاع العذاب، إلى أمة معدودة، إلى الوقت المقصود المعلوم عنده سبحانه وتعالى. وقيل لا، الأمة هنا الجماعة من الناس، الأمة جماعة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إنه سمى الحين باسم ما يحصل فيه، يعني مثلا نقول كنت عند فلان صلاة العصر، كنت عند فلان صلاة العصر، يقولها كده يعني ايه صلاة العصر؟ يعني كنت عند فلان صلاة العصر، يعني في وقت صلاة العصر في ذلك الحين. فالمراد على هذا يعني إلى حين أن تنقضي أمة معدودة، جماعة من الناس معدودة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، فاسمع هذا المعنى جميل جدا لو انتبهت له. يبقى ممكن معنى تأخير الله للعذاب يكون تأخير إلى وقت معلوم وأيام قليلة معدودة، أو إلى أمة معدودة، إلى أجيال معدودة وأناس معدودين. وعلشان كده ما تنتظرش ان لازم يحصل النصر في امتك، يحصل النصر في الجماعة من الناس اللي انت عايش فيهم، فقد يحصل بعد امة معدودة، يعني بعد جماعة من الناس معدود. جيل ابوك يعدي وجيلك يعدي ويبقى النصر في جيل ابنك، جيلك يعدي وجيل ابنك يعدي ويبقى النصر في الجيل اللي بعد ابنك، ابن ابن ابن ابن ابنك. واخدين بالكم ازاي؟ ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، الى جماعه من الناس معدوده، الى اجيال معدوده. فهمتوا المعنى دوت؟ يبقى امه قد يرد بها الامه يعني الزمان، الامه من الزمان الحين المقصود والوقت المحدد، واما يرد بها الجماعه من الناس يعني بعد انتهاء اجيال معدوده محدوده معلومه لديه سبحانه وتعالى. ولئن اخرنا عنهم العذاب، لما بيتاخر بقى العذاب عن الكافرين المنكرين للبعث أو لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولن ما يحبسه، يعني ما يمنعه من الوقوع. طب وإيه اللي حبسه؟ ما ينزل العذاب، ما بينزلش ليه؟ ده كلهم باب استهزائهم بالساعة، يحسبون السفهاء أن الله يعجل كعجلة أحدهم، ولكن الله سبحانه وتعالى حليم حكيم، حليم حكيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب، إذا أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، وقت محدد وأجيال معدودة معروفة لديه سبحانه وتعالى، معلومة لديه، لا يقولن هؤلاء ما يحبسه، أي شيء يمنعه من النزول. وهذا من استعجالهم له على جهة الاستهزاء، على جهة يعني على وجه، على طريقة الاستهزاء والتكذيب. فأجابهم الله بقوله ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ألا استفتاح، يوم يأتيهم هذا العذاب فلن يصرف عنهم، بل هو واقع بهم لا محالة. مستعجلين على إيه؟ ما يوم ما يجي مش هيلاقوا نفسه، لأنه هيقع، هيقع بهم، هيقع، هيقع بهم. يبقى استفادوا إيه؟ إذا لو وقع العذاب كما قالوا انتهى الأمر. ما هم بيستعجلوا العذاب علشان إيه؟ استهزاء، ولا عشان يشوفوك صادق ولا كاذب؟ ما هو لو كنت صادق ووقع يبقى انتهى أمرهم، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسوا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ده مش هيبقى كده هو جه العذاب هو يلا آمنوا هيرجع، ده إذا جاء فلن يصرف عنهم حتى يهلكه، حتى يهلكه، فهو واقع بهم لا محالة. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يوم دي منصوبة بكلمة مصروفة يعني ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم، واخدي بالكم ازاي؟ هذا الظرف بتاعها. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق يعني أحاط، حاق بهم يعني أحاط بهم، تمام؟ طيب ألا يوم يأتيهم، يأتيهم فعل إيه؟ مضارع، ويرد به هنا ليه؟ المستقبل، يوم يأتيهم في المستقبل ليس مصروفا عنهم، نقول إيه؟ ويحيق بهم ما كانوا به يستهزئون، مش كده؟ مش كان ده مقتضى الجملة؟ يوم يأتيهم يحيق بهم. قال حاق، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى عبر بالماضي، لأن قلنا الماضي لا رجعة فيه، فإذا أردنا أن نذكر الشيء المتحقق ذكرناه بصفة الماضي. يعني أنت شربت بالأمس، شربت، ده أمر متحقق ولا مش متحقق؟ طبعا، لأنه بصفة الماضي لا رجعة فيه، لأن الماضي ما بيرجعش، الماضي ماضي انتهى خلاص. فبيذكر المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، أي أن هذا المستقبل المذكور واقع لا محالة، لا ريب في ذلك كتحققكم من وقوع الماضي. وهذا كثير في القرآن، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وجاءهم ولسه ما جاءهمش، كان ده كله بصيغة الماضي حتى يبين بهذا اللفظ لفظ الماضي وينبه على تحقق وقوع هذا الأمر، فكأنه قد حاق به. يعني إذا استمرتوا على أنتم فيه اعتبروا أن الأمر خلاص وقع وحاق بكم، فهذا حق، هذا حق لا مرية فيه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فعلم أن استعجالهم لا يقولون ما يحبسه كان على وجه الإيه؟ على وجه الاستهزاء، لأن رب العزة قال وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قلنا هذا تعود عليه أو القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا في قراءة ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين. فهذا قد يرد بها البعث، وقد يرد بها الكتاب القرآن، وقد يرد به محمد صلى الله عليه وسلم على قراءة ساحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات صورة من صور الابتلاء الذي نص عليه في الآيات السابقة، وكيف يكون تصرف الإنسان معها. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، وفي الآية بعدها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، بيتكلم على الحال في السراء والضراء، حال الإنسان بيكون إزاي. الإنسان الكفور الجحود وليس الشكور لنعمة الله عز وجل الصبور على ابتلائه. ولئن أذقنا، ولئن دي كم حاجة في بعضها، الواو حرف عطف واللام موطئة للقسم، تمام. إن أدي حرف تاني، يبقى عبارة عن ثلاث حاجات. يبقى ولئن دي مش كلمة، ده ثلاث حروف، حرف الواو العطف واللام الموطئة للقسم، وإن الشرطي، خلاص. يبقى كأن معناها والله أو خلقي يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. ولئن أذقنا الإنسان، والإنسان هنا يا ترى المؤمن ولا الكافر؟ جنس الإنسان، جنس الإنسان يشمل المؤمن والكافر. يدل على هذا الاستثناء اللي بعد كده، إلا الذين صبروا، يبقى استثنى منهم صنف من الناس. فالناس هنا جنس الناس وليس الناس بأعيني. ولئن أذقنا الإنسان، كل الإنسان، أي إنسان، بل إنسان وإن كانت لم يقل الناس، ولكن المقصود بها الناس جميعا، دل على هذا الاستثناء الذي بعده. وبعض المفسرين قال لا، المراد هنا بالإنسان الإنسان الكافر، لأن اليأس والكفران والفرح والفخر أوصاف أهل الكفر لا أهل الإسلام في الغالب. وبعضهم قال لا، ده الإنسان هنا الوليد بن المغيرة، وبعضهم قال عبد الله بن أمية. أيا كان، لو صح سبب نزول الآية في بعض هؤلاء، لو صح، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللفظ هنا عام، اللفظ هنا عام. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، إيه الرحمة؟ سعة في الرزق، أولاد، زوجة، نجاح، منصب، أي حاجة من اللي بيفرح بها الإنسان. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، نعمة، توفير رزق، صحة، سلامة، طول ما هو بصحته وعافيته، أكل وشرب ومنصب، حاجة تمام كده. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، يعني سلبناه إياها، لا إنه ليئوس كفور. اليئوس صيغة إيديت مبالغة، ما الاسم الفاعل منها إيه؟ يائس، يائس، والمبالغة منها يئوس على وزن فعول، مش كده؟ إنه ليئوس شديد اليأس من رحمة الله، شديد القنوط من عودها وأمثالها. يعني يعطول ما هو خلاص أكل وشرب، أول ما يحصل حاجة لولد، لزوجة، في صحته، في المال، في أي حاجة تعكر عليه، بس كده تلاقي اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. طب ما أنت كنت عايش في رحمة الله عز وجل كل الفترة دي، أنت بصحتك سنين طويلة، لما جه المرض في يوم واثنين وثلاثة يحصل لك هذا الذي حصل من اليأس والقنوط والكفران، منتبه المعنى ده؟ فلازم يا اخواني تعمل نسبة وتناسب بين ايام الصحة وايام المرض، بين ايام البلاء وايام العافية، بين ايام صلاح الزوجة وايام تعاكير صفوها. لازم تعمل مقارنة بين الامور دي، لكن تبقى انت عايش الشهر كله تمام، وما يجي يوم في الشهر تنقلب على عقبك وتيأس وتقنط وتنسى. فهذه سنة من سنة الله عز وجل، ان البلاء بيكون في فترة يسيرة بالنسبة الى سواها، من العافين. فمن زي أخواني ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. فدائما يا أخواني الصحة قارنها بالنسبة للمرض، هتلاقي أيام المرض قليلة بالنسبة لأيام الصحة. أكل وشرب، قيس أيام اللي كلت وشربت فيها والأيام اللي منعت فيها. عشان كده من أجمل الكلمات اللي سمعناها من عم أحمد الله يرحمه جارنا العزيز اللي توفي منذ 7 سنوات، هذا الرجل الذي نحسبه على خير، كان جاله السكر، فقول له عم أحمد يقول يا دكتور ما احنا يا ما كلنا ويا ما شربنا المسكر والسمين وجات على الأيام دي. شوفوا ده رجل يفكر بمفهوم شرعي صحيح، مفهوم شرعي صحيح. ما أيام الصحة كتير، أنا زعلان على السنة أو السنتين أو الثلاثة، ما أنا بقالي عايش 80 سنة باكل واشرب اللي أنا عايزه. يبقى لما يجي يختبرني في سنة أو 2 أو 3 المسألة بالنسبة لي تتغير. يعني عايز يقول لي أنا مش محتاج تصبير، أنا عندي نعماء كثيرة سابقة تستحق ذلك. فاهمين إزاي يا إخواني؟ ده غير واحد يقول لك يا أوف ويبدأ يتأفف من أول ما يأتيه البلاء. اختبار ده نجح وده صيت، ده نجح وده صيت. فليس البلاء مقصودا لذاته، إنما البلاء مقصود لأجل أن يظهر ما بداخلك. ما هو الشدائد دي اللي بتظهر الناس، تظهر الصبور والشكور من الجزع الكفور. معايا يا إخواني؟ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. خلي بالك من كلمة أذقناه وكلمة مسته. أذاق جت في الإيه؟ والمس، ها؟ عشان يبين لك المعنى ده تماما يتضح بقى. الذوق ده بيكون طبيعي، بيكون بالإيه؟ باللسان. فعلا النعمة لها حلاوة، كأنه ذاق حلاوة النعمة. شو اللفظ القرآني؟ ما هو تذوق نعيم الطعام ونعيم الشراب ونعيم الزوجة ونعيم الولد ونعيم الصحة ونعيم اللا بلاء أو لا ابتلاء. ده ليه ذوق، ليه مطعم، ليه مذاق. لكن جاء في في في في الضراء، قال من بعد ضراء مسته. المس يعني ايه؟ يعني لمسه، كان جينا لمسناه مع انه كان عايش في نعيم عمال يذوقه، كانه بياكله، كان عنده شيء بياكله يتحلق ويتذوق حلاوته. لما يجي بعد كده يلمسه حاجه من بره كده، ها، ابتلاء خفيف كده من بره ينقلب. فالتعبير بذاقة ومس لوحدها تبين لك هذه السنة الربانية، أن الذوق ذوق النعيم يكون فترات طويلة ويعيش في الإنسان ويتذوقه، أما المس فيكون مسا، كأنه شيء يعني لمسه لمسة، مسه مسة بس كده، نختبرك بيها تنقلب على عقبيك. هذا معنى الآية والله أعلم. يقول وفي التعبير بالذوق ما يدل على أنه يكون منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينعم الله بها عليه، لأن الإذاق والذوق أقل ما يوجد به الطعم. أما النعماء فهو إنعام يظهر أثره على صاحبه. وإن أذقناه نعماء، نعماء، فهو الإنعام الذي يظهر أثره على الإيه؟ على صاحب هذه النعمة. والضراء ظهور أثر الإضرار على من أصيب به. والمعنى أنه إن أذاق الله سبحانه العبد نعماءه من الصحة والسلامة والغنى بعد أن كان في ضر من فقر أو مرض أو خوف، لم يقابل ذلك بما يليق به سبحانه من الشكر لله، بل يقول ذهب السيئات عني، أي المصائب التي ساءته من الضر والفقر والخوف والمرض ذهبت عنه وزال أثرها، غير شاكر لله ولا مثن عليه بنعمه. نقطة دي مهمة جدا. أذهب الله عني البأس. خلي بالك، أذهب الله عني البأس. كلماتك اللي تطلع منك عند وقوع البلاء وعند ارتفاع البلاء بتبين انت ايه اللي جواك بالضبط. يا ترى العبد يقول ربنا افتكرني وابتلاني واختبرني، والزوجة كانت كذا والواد كان كذا والعيال كانوا كذا وامبارح ما كلناش واول كان كذا. هذا عبد جحود كنود، عبد جحود كنود. أنا بدي أسألك سؤال، ابنك اللي طول عمرك تأكله وتشربه وتلبسه وتعلمه وتيجي على نفسك وتعمل كل حاجة من أول ما تولد وقبل أن يولد، لو جيت في يوم من الأيام اختبرته وحرمته، يقول لك أبويا ما ادانيش، أبويا ما جابليش، ده أنا طلبت منه في الجواز كذا ما عملليش، إيه اللي بيحصل ليك؟ ها؟ تغضب يا ابني كذا وكذا، ده أنا السنين دي كلها والإنعام ده كله نسيته، ولما جيت في نقطة ببتليك وبختبرك فيها لخطأ وقعت فيه أو لسبب معين أو لضيق حال أو غيره تنقلب ولا تذكر إلا مساوئي تغضب، صح؟ ده طبيعي، ده طبيعي. تخيل لما تأتي هذه المصيبة وترتفع وأبوك يلاقي في مصيبة ويجي يروح من بعيد، ده كان عليه دين وسد عنك وكان عليك كذا وعمل مش عارف ايه، ولا ابنك محتاجه وراح جاب له، ولا مراتك عايزه مش عارف ايه ما قالكش وراح جاب لها، ها تقول الحمد لله كان في بلاء وكشف وانكشف البلاء ومش عارف ايه، قال لا انت افتكرته لما كان بيبتليك وبيختبرك على ابيه، هنتكلم على الاب، ولما رفع عنك وحشال عنك ما ترجعش النعمه اليه وما ترجعش الفضل ليه، تخيلوا ده سلوكنا مع الله عز وجل، ده سلوكنا مع صاحب النعمة ابتداء، صاحب النعمة ابتداء، لم تكن أنت شيئا مذكورا والله سبحانه وتعالى يرزقك ويعلم مستقرك ومستودعك، يرزق في بطن أمك وبعد خروجك و و و، ولما يأتي يبتليك تنسى أن تعزو الفضل إليه في السابق، فإذا رفع البلاء تنسى أن تعزو الفضل إليه في رفع البلاء. وعشان كده من أخطر الأشياء اللي بنعملها لتعبر ان احنا فعلا ما لا نعرف الله عز وجل كما ينبغي ان يعرف عز وجل، اننا ساعه البلاء نقعد نشتكي وحصل وحصل وحصل، والله ده امبارح حصل كذا والعيال حصل كذا والزوجه كذا والمال كذا، ليك عمال تشتكي لكل الناس. طب وعند رفع البلاء كان اولى بك ان تقول يا اخواني ده ربنا رفع البلاء عنا، وتبدا تذكر، لا العبد عايز يذكر ويعدد المحن ولا يعدد النعم ولا رفع المحن والبلاء، ده لقله الادب مع الله ولقله شكر نعمائه عز وجل. اسمع الآية دي عشان أحيانا دي صفات كافرين، لكن أحيانا المؤمن بيتلطخ ببعض صفات الكافرين أو ببعض صفات المنافقين، وده اللي بيسموه كفر دون كفر ونفاق دون نفاق، تبقى فيك صفة من صفات الكفر، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، طب المؤمن لو كان في سبعة أمعاء في صفة من صفات الكافرين. المنافق إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا تؤمن خان، طب أنت لو حدثت وكذبت فيك صفة من صفات المنافقين، أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خاصة بنونة كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعها، مش كده؟ إذا ممكن يكون فيك صفة، خلي بالك إن الصفة دي من صفات الكافرين صحيح، عشان كده صحيح من التفسير إن كلمة الإنسان هنا اسم جنسي تشمل المؤمن والكافر، لأن ممكن الصفة دي تكون في المؤمن وده دليل على نقص إيماني وقلة معرفتي بصفات الله عز وجل وما ينبغي أن يقدر به حق ربه عز وجل. قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، لا يعالته الكآبة و و و و وانقلب حاله وانقلب حاله، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات، تفرق كتير أوي أن رفع الله عني وأذهب الله عني، ها ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. أنا بدي أسألكم الآيتين دولت في معرض ذم الإنسان ولا مدح الإنسان؟ الآية دي ذم ولا مدح؟ ذم، ما فيش شك في كده. ولئن أذقنا إنسانا منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه ضراء نعماء بعد ضراء مثلا يقولن ذهب السيئات عنه، ربنا بيمدحه ولا بيثني عليه؟ طب شوفوا الصفات اللي مذكورة بالله عليكم عشان بس إيه نتخلى عنها، لأنها صفات ذم، يئوس كفور فرح فخور، انتبهوا، فرح هو الفرح ذم؟ الجواب نعم، لم يذكر الفرح في الذم في القرآن إلا مذموما، إلا فرحا واحدا بعبادة الله وبفضله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هدأ الفرح في أي موطن في القرآن، إنه من الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين، إنه لفرح فخور، كل الفرح جاء في القرآن مذموما. وقلنا ان في فرق بين الفرح، فاكرين هي وايه تاني نسيته، الفرح بيؤديه الى لا الفقر، وخدنا قبل كده كمان مع الفرح لا اله الا الله اللي خدناه في السوره الماضيه يا اخوان، كان الفرح ايه تاني؟ قلنا دي اول درجات البطر والاشر، البطر والاشر. فالفرح بدايه البطر والاشر. يعني ايه؟ يعني انا مفرحش بالنعمه اللي جايه لي، يعني انا مفرحش لما يحصل لي حاجه كويسه، لما انجح، لما اتزوج، لما اخلف، يعني انا مفرحش. قلنا الفرح هنا له ايه؟ له وجهان، له ايه؟ له وجهان، وجه مذموم ووجه محمود. ايه الوجه المذموم؟ اكثر مالا وولدا، فرح ايه؟ مذموم. لو اتولد في قلبك بقيت متجوز، عند عيال، عند فلوس، الفرح ده اللي هو اكثر فرح الناس، ده بداية البطر والاشر. واضح يا اخواني؟ ده فضل ربنا عليه، ده نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ده ربنا سبحانه وتعالى زي ما عمل كده في الخلق، ده رزق، ده رزق زوجة، ده رزق ولد، ده رزق مال، ده رزق زرع، ده رزق ارض. واخد بالكم ازاي؟ تذكر نعمة الله وفضله هو ده المحمود، اما سواه فمذموم. طب الفرح الفطر للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرح عند لقاء ربه، او فرحة عند لقاء ربه. قالوا الفرحة التي عند فطره، ده مش فرح بذكر البط ولا بطبق الارز ولا بصابع المحشي ابدا، انما هو فرح باتمام الطاعة، ان قدرت اكمل اليوم صوما اتقرب الى الله به قربا. المعاني دي عايزين نصححها في قلوبنا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الفرح اللي بالصورة انك حصلت دنيا، تحس ان جالك 10,000 ففرحان بايه؟ بايه؟ ان اتصدق منهم، ان احل بيهم مشكلة كذا، حاجات شرعية. ولا فرح انك حصلت مال مذموم، مذموم في ذاتي وفي نفسي. خلي بالكم الحته دي يا اخواننا، ان هي دي فطرة النفس كده تفرح بهذه الدنيا. وعشان كده قال لك ليبلوكم ايكم احسن عملا اكثركم زهدا في الدنيا. سمعتوا التفسير دوت الوارد عن ابن عباس؟ ايه اكثركم زهدا في الدنيا؟ هو ده الابتلاء. يا ترى هو فرح فعلا بهذا الامر؟ واضح هذا الفرح وان كان جزء منه في حيز المباح، لكن هذا المباح هيدخلك في الذي بعده. واضح هيدخلك في الذي بعده. فينبغي ان ترد الفرح الذي تفرحه الى امر شرعي، فتفرح بفضل الله، تفرح برحمة الله، تفرح برفع الله للضر عنك. واضح اخواني؟ تبقى عايش مع ربنا سبحانه وتعالى عند حصول النعمة، عند حصول النعمة. لكن فرح استكثار يبقى انت ما فهمتش، وإلا فقد عرضت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص ذلك مما له عند الله شيئا فرفضه. يعني نديك الدنيا والملك واللي ليك عند ربنا زي ما هو، رفض صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ طب ليه؟ قال ابن قدام المقدسي كلمة رائعة في مختصر هذه القاصدين، لأن ربه أبغضها فكيف يحبها؟ ربنا ذم الدنيا وبغيض إلى الله، كف سمع عنده جناح بعوض ما سقى منها كافر شربة ماء. طب أنت تفرح باللي ربك ما بيحبوش؟ فهمتوا المعنى الدقيق ده يا إخواني؟ ده لا يحصل إلا في صدور المتقين والصديقين. فالمقصود إيه بالمال؟ فرح لذاته. طب إذا كان ربنا بيكرهه وبيعطيه للكافر لأنه ما يسويش حاجة، يبقى المفروض عندي كمؤمن بالله محب لربي ما يسويش حاجة، فحصوله وعدم حصوله عندما ما تفرقش كتير. ولكن الاستشعار إن دي نعمة من الله وتسخيرها في شرع ودين هو ده اللي فرحت. ولهذا كانوا يتكسبون ليتصدقوا، يتكسبون، هو الحمد لله أكل واكل وشارب، لكن يقول لك لا أنا عايز زيادة عشان أعرف أتصدق، أنا مش عارف أتصدق، فانا عايز اشتغل النهاردة زيادة عشان يبقى عندي مال فائض اقدر اتصدق بيه. تخيل تفكير ده العالي من السلف الصالح. لكن احنا بنحب الكلام ده لاجل اننا نحبه فعلا، والارتباط ده بالدنيا هو اللي بيوقعنا في كثير من المخالفات، هو اللي بيعطل علينا كثير من الطاعات. فلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، ان لم يكن فرحا شرعيا بفضل الله ورحمته وتسخير في طاعة وقربة فاعلم أن الفرح ده مذموم في ذاته. فذكره الله هنا في معرض الذنب قال إنه لفرح. الواحد يقول له طب يعني يا ربنا ما يفرح يعني هو الفرح ده مذمة؟ أيوة مذمة. إنه لفرح فخور. إنه لفرح فخور. فاليأس والكفر والفرح والفخور والفخر كلها صفات مذمومة ما ذكرت إلا في موضع الإيه؟ الذنب. تفضل. لا ده السيئات هنا مش الأعمال السيئة يعني مش السيئات اللي هي مقابلة للحسنات لا لا لا السيئات اللي هو السوء اللي هو الضر الذي مسه اللي هو الضر الذي مسه مش ذهب السيئات عني عن المصيبة دي كفرت سيئاتي ما انا بقول لك هو مش ده المقصود مش ده المعنى المقصود لا السيئات هنا يا اخواني مش المقابله للحسنات لا المقابله للنعماء المقابله للنعماء ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته يقولون ذهب السيئات يعني ذهبت هذه الضراء اللي ساءتني التي ساءتني واضح ذهب ولا اذهب ذهب ان الله الذي لا ذهب السيئات لفضيله يا اخي الكريم الالف بتاعه التعديه الهمزه التعديه مش موجوده السيئات هنا فاعل لكن لو عايزها مفعول به يبقى لازم تدخل عليها ألف التعدية بيسموها في نحو ألف التعدية فتقول أذهب يبقى الذهاب ليس من لا يرجع الفضل الى الله ولكن ما ده احنا قلناه ايوه ما ده احنا قلناه ما ده احنا شرحنا به قلنا ذهب السيئات خاصة السيئات ذهبت تمام لكن ما قال أذهب الله ولا أنعم الله علي فرفع عني كذا ما رجع الفضل الى الله سبحانه وتعالى انه فرح فخور ففرحوا برفع المصيبة خلي بالك فرحت برفع المصيبه ما ينسكش ان تشكر من رفعها مش كده ولا ايه ان تشكر من رفعها فعلم بهذا يا اخواني ان احنا محتاجين ثلاث حاجات ما هو بتبقى نعمه بلاء نعمه وتذكر الكلمه الجميله اللي بيقولها العلماء انه ما ابتلاك الا ليعافيك وما حرمك الا ليعطيك فمير كلماتك الجميلة ديت فهو ابتلاء عشان لسه عشان عايز يديك وحرمك عشان هتاخد ومنع عشان هيعطي فدايما عندنا عطاء دائم من اول الخلق من ايام ما كنت نطفة لسه عطاء عطاء عطاء عطاء عطاء مستمر بعدين تأتي ايه منع علشان فإن مع العسر يسرى إن مع العسر ففي جاي بعدها تاني رخاء مطلوب منك يبقى دي ثلاث مراحل وتحولان نعماء ونعماء ما بينهم ضراء وتحولان من النعماء الى الضراء ومن الضراء الى النعماء خلي بالكم الايتين دول ذكروا الثلاث حالات والسقطتين او البرهة اللي ما بينهم انت مطلوب منك شكر شكر صبر شكر شكر كم مرة الشكر ثلاثة على أربعة أربعة أربعة شكر وكم مرة صبر واحدة واحدة فأنت عندك شكر على النعمة اللي أنت عايش فيها ما تنساش وإن شكرتم لأزيدنكم هتزيد النعمة دي وتستمر وتمتد إلى الآخرة عند وقوع البلاء شكر شكر إن البلاء ده بعد نعماء طويلة إن البلاء ده رب العزة وعد بكشفه فإن مع العسر يسر أنت محتاج شكر تاني عند وقوع البلاء إن البلاء دوت ده لسه لم يكن أكثر ده بعده الشكر دوت يا أخواني على الفترة السابقة غير الشكر الأول ففي شكر عند حصول النعمة وفي شكر عند انقطاع النعمة أن الانقطاع جاء بعد هذه الفترة ثم بعد ذلك هتعيش البلاء بصبر صبر محتسبا لله سبحانه وتعالى متذكرا حكم الربانية في هذا البلاء مستشعرا أسماء الله وصفاته قهره وعزه وقدرته وأنت مش هتستحضر الصفات دي غير في البلاء كلها دي معاني إيمانية لازم تعيشها وبعد كده هيرفع البلاء ويأتي رخاء لازم ترجع للشكر في أن رافع البلاء بعد حصول النعمة بعدها شكر تاني واخدي بالكم ازاي فالعبودية الأكثر على الحقيقة عبودية الشكر وهي العبودية التي يقصر فيها الناس أو أنا عايز أتكلم على الملتزمين. فعلا في ساعة الرخاء اللي قبله وبعد مدته طويلة الشكر بيبقى ضعيف، لكن بتشتد العبادة والقربة والصبر ساعة البلاء. عشان كده أنا بقول إن إحنا محتاجين أكثر لعبادة الشكر أكثر من حاجتنا إلى الصبر. مش معنى كده إن إحنا وفينا الصبر حقه، لا، ولكن فعلا إحنا مقصرين في حقيقة عبادة الشكر. يعني بتوليد تلاقي نفسك تقوم أصلي ركعتين لله عز وجل، بكلم عن الملتزم بقى، أصلي ركعتين وأدعو يا رب يا رب يا رب. طيب فين الدعاء ده وفين الصلاة ديت وفين الذلة ديت في ساعة الشكر؟ بتلاقيها ضعيفة عند كثير من أهل الالتزام. ولهذا أنص على أن الشكر مرتين قبل البلاء ومرتين بعد البلاء، والصبر هو في وقت البلاء. الصبر أنت بالمفاهيم الشرعية اللي أنت عايشها بتصبر، لكن احنا عايزين المفاهيم دي تبقى موجودة في وقت الايه؟ في وقت الرخاء. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا، إلا ده مش أداة استثناء؟ طب مستثنى من إيه؟ من الناس. طيب إلا الذين صبروا تعود على حصول الضر اللي علينا ذقناه نعماء بعد الراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن. إلا الذين صبروا، صبروا على إيه؟ على البلاء مش كده؟ ولا إلا الذين صبروا عادتهم الصبر عند نزول المحن والشكر عند حصول المنن. فمن ازاي؟ يعني يا ترى، ولهذا قال الأخفش هو استثناء ليس من الأول، أي ولكن الذين صبروا وعملوا الصالحات في حالتي النعمة والمحنة. وقال الفراء هو استثناء من قوله لئن أذقناه، أي الإنسان، فإن الإنسان بمعنى الناس والناس يشمل كيف المهم، هو استثناء متصل، والإشارة بقوله أولئك إلى الموصول باعتبار اتصافه بالصبر وعمل الصالحات. يا إما المقصود الذين صبروا ده وصفهم عند حصول البلاء، وإما يكون وصفهم عند حصول البلاء وحصول السراء. بيقول لك إن الصابرين في البلاء بيبقوا شاكرين، أو ينبغي أن يكونوا شاكرين في السراء. فهمت المعنى دوت؟ فهذا الاستثناء، يا ترى استثناء من الآيتين مع بعض ولا استثناء من الآية الوحيدة اللي هي الأخيرة؟ فاهمين ازاي؟ قال لك لا، الصحيح الاستثناء من الاثنين، هم صبروا وعملوا الصالحات تشمل ان هذا بيحصل عند البلاء ويحصل عند الرخاء، فهم لا يزالوا على عمل الصالحات وان اصابتهم سراء او اصابتهم ضراء. اولئك لهم مغفرة واجر كبير. والله انا فرحان بكلمة مغفرة اكتر ما انا فرحان باجر كبير، لأنها فيها إثبات أن لهم ذنوب، فيها إثبات أن لهم ذنوب، فوجود هذه الذنوب لم تحل بينهم وبين حصول الأجر الكبير، فالحمد لله. فاهمين إزاي؟ عشان أحيانا الشيطان، ودي من مداخل الشيطان، ييأسك من الباب دوت، وباب الطاعة والقربة والشكر مش عارف إيه، يقول لك مش أنت صاحب كذا وصاحب كذا وصاحب كذا، ويعدد عليك ذنوبك ومعاصيك. لا، يغفرها الله عز وجل ويثيبهم الأجر الكبير بصبرهم وعملهم الصالح. يا إخواني، إياك أن يقطعك الشيطان بذنوبك، واعلم أن الحسنات يذهبن السيئات. فالمفروض الطمع في المغفرة ده المذكور في الآية يكون أكثر من الطمع في الأجر الكبير. ليه؟ لأن الأجر الكبير الذي وعد به الله عز وجل ويتحقق لا محال. لكن مشكلة عندي في ذنوبي ومعاصي اللي عايز أعرف هي غفرت ولا لا، مشكلة عندي في ذنوبي ومعاصي، وإلا فوعد الله حق، فوعد الله حق. تمام؟ اللي يشغل البال حقيقة هل غفرت الذنوب أم لا، حتى لا يكون أعظم من هذا الصبر وأعظم من هذا الشكر وأعظم من هذا العمل الصالح. فقال أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إذن هذا الابتلاء يكفر الله به السيئات ويغفر به الذنوب لو فعلا صبرت وعملت العمل الصالح. عشان كده يا أخوان الله يحفظكم، لا تحزنوا على ما فاتكم، لا ما فات من صحة ولا ما فات من مال ولا ما فات من ولد ولا ما فات من منصب ولا ما فات من أي شيء من هذه الدنيا. ليه؟ لأن كل ذلك هو ابتلاء، لو صبرت عليه وعملت الصالحات ليك ما تبتين عند الله سبحانه وتعالى مغفرة للذنوب، ودي العظمى والأجر الكبير الذي لا يعادله أجر. وخلي بالكم من عذاب كبير في أول السورة ومن أجر كبير هنا، والذي ذكر أن هذا كبير وهذا كبير هو الكبير سبحانه وتعالى. عشان احنا قلنا قبل كده لو جه ابنك بيقول يا ده عمه جاب لي هدية كبيرة، هو جايب علبة شوكولاتة بثلاثة جنيه ولا بأربعة جنيه، هي دي كبيرة بالله عليكم؟ لكن كبيرة بالنسبة لمين؟ لطفل، لطفل الأكبر سنة يقول جاب لي هدية كبيرة، ده جاب لي عجلة. تبص انت وتبتسم انها مش كبيرة ولا حاجة، انت تقول ده جاب لي سيارة هدية، حاجة كبيرة انها بالنسبة لك كبير. طب اذا الملك الكبير سبحانه وتعالى قال كبير، يبقى فيش مقارنة، كل ما يخطر ببالك الجنة اكبر منه نعيما، وكل ما يخطر ببالك من العذاب، العذاب الذي في الاخرة اشد منه واكبر، لان الكبير هو اللي قال انه عذاب كبير، والكبير هو الذي قال اجر كبير، فلا يعدله شيء من الكبر الذي يخطر ببالك. فهمت انا عايز اقول يا اخواني؟ يبقى كلمة كبير ما تقسهاش بمفهومك انت، ما تقولش اجر كبير، يعني انا بقول لك انا هديك اجر كبير، يبقى هتديني مليون، اتنين مليون، عشرة مليون، لان ده اللي متخيله، هتديني برج، هتديني عربيتين، ثلاثة، عشرة، لان ده الكبير بالنسبة لي انا. لكن اذا نسب او نسبت هذه الكلمة الى قائلها كبير، فعلمت انه لا حدود ايه لكبره، لا حدود لكبره. لهم مغفرة واجر كبير، متناه في الكبر لانه نسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا القول. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم يلا نقول ما خدنا النهارده هو الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن فإنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إن شاء الله تعالى سؤال إجابته غدا. بصوا معايا الآيات اللي حفظناها. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن لا اللي بعدها ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن الآية اللي بعدها آسف اللي بعد اللي بعدها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن لا يقولن لا يقولن لا يقولن. مطلوب منكم تقولوا لي للأولانية عليها فتحة وللتانية عليها ضمة والتالتة عليها فتحة لدي لا يقولن ودي لا يقولن ودي لا يقولن. تقولوا لي بقى منصوبة ولا مرفوعة ولا ايه الموضوع. غدا ان شاء الله تعالى كل واحد يدور ويبحث وهي اجابتها بسيطة جدا بس فيكم نعملها مسابقة عن حاجة صعبة لكن اجابتها بسيطة جدا بس بص في الآيات كده وراجع التفسير منها هتعرف ان شاء الله تعالى حلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله